اتفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية كنا نتحدث عن قوله: وأما في طرق الإثبات ولا فين يشهدها؟ ها؟ فين يشفى ذنبي؟ واما في طرق الاثبات ولا ايه؟ الصف الكام ولا؟ قيل له: اولا السمع وخبر الصادق. شنو؟ الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية يريد أن يبين أن طريقة القرآن هي الطريقة الوحيدة لمدح الحق سبحانه وتعالى بما يليق به، لأنه ليس أعلم من الله بالله، فإن مدح نفسه فليس بعد مدح الله لنفسه مدح. وكل الطرق التي سلكها المخالفون لمنهج السلف المعتمد على تحري الدليل في مدح رب العزة والجلال ووصفه بأوصاف الكمال ونفي النقص عنه بكل حال من الأحوال، كل من خالف منهج السلف الصالح فبابه مسدود. فكان من ضمن هذه الطرق جميع المخالفين للسلف الصالح عندهم حجة واحدة بس: أننا نريد أن ننزه الله عز وجل بنفي التشبيه عنه، نريد أن ننفي عن الله أوصاف المخلوقات، نفي الجسمية فيما أثبتوا أو فيما نفوا عن الله عز وجل. يقول لك حجتنا إيه؟ إن إحنا ننفي عن الله التشبيه، نفي التشبيه. فيقول لهم: حتى كلامكم نفي التشبيه مش كفاية، لأن أنا لما أنفي التشبيه عن الله عز وجل أنا مانيش عارف إيه اللي ثابت لربنا سبحانه وتعالى وإيه المنفي عن الله عز وجل من الحقيقة، يعني حقيقة ربنا سبحانه وتعالى ما هي أسماؤه، ما هي أوصافه، أنا ما أعرفهاش، فشيء أنا أجهله. طالما أنا ما بعتمدش على القرآن وأريد أن أوصف رب العزة والجلال، فأنا مش قادر أحدد ما لله تبارك وتعالى من كمال، لأن ده غيبي، فلا بد من طريق آخر يأتيني علشان أحدد الأول وبعد كده أثبت ما أثبته لنفسي وأنفي ما نفاه عن نفسي بالطريقة التي أرادها. فاهمين الحكاية دي يا أخوانا؟ يعني العاقل لما يمشي وراء يقول لك أنا همشي بدماغي. طب ربنا عرفنا بنفسه من خلال منهج، المنهج ده هو واضح وبين في القرآن وفي السنة، فيجي واحد يسيب القرآن والسنة ويسير خلف عقله يقول لك أنا حنفي التشبيه عن الله. طب حتنفي التشبيه عن الله في إيه؟ لازم يكون في وصف وصف الحق نفسه به، مش وصف انت بتخترعه. لان مثلا الاشعرية لما اثبتوا الصفات السبعة ما اثبتوهاش بناء على ان ربنا اثبتها لنفسه، لا، بناء على ما ارتأوه هم بعقولهم ان هو يليق بربهم فوصفوا الله بها، واغلب الاوصاف او كل الاوصاف عطلوها واولوها بغير دليل بناء على رأيهم هم بأن هذا لا يليق بالله وهم ينفون التشبيه عن الله. إذن المسألة هنا ليس فيما أثبت الله بنفسه، ولكن فيما أثبته العباد لربهم، وهذا خطأ كبير جدا جدا. ابن تيمية يريد أن يبطل هذا المنهج، يريد ذبحه ذبحا بكل أنواع الحجج والأقيس. ولذلك الصفحات الأخيرة اللي احنا بنشرح فيها في الرسالة التدمرية تجد أن شيخ الإسلام تيمية بكل أنواع الحجج والبراهين وبكل أنواع العمق الفلسفي أو العمق الكلامي يجادلهم بما هو أقوى مما عنده، فتلاقي الكلام تحس منه بصعوبة ورفعة وسمو كده في المجادلة والحجة، كأن اللي بيتكلم مش واحد يعني يخاطب أناسا بسطاء أو ما شابه ذلك كلهم قال الله وقال الرسول، لا ده بيتكلم مع ناس عشان يبين لهم ان اللي بيقولوا قال الله والرسول قد يتحدثوا بأسلوب يعجزونهم عن إدراكه وعن فهمه. لعلكم فهمتوا المقدمة دي كويس. فهنا من تانية يقول لهم انتوا كل حجتكم سواء اثبتتم شيء او نفيتموه عن الله بتقولوا احنا بننفي التشريع عن الله عز وجل. لا يكون التنزيه تنزيها الا باثبات، مش ممكن. يبقى لا يكون التنزيه تنزيها الا بايه؟ باثبات. يعني ايه؟ يعني ما اقدرش اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ما فيش حد زيه خالص. في ايه تقول لي ولا صفه؟ لازم تحدد لي صفات. انا هحددها لك؟ ما اعرفش. يبقى لازم ارجع لايه؟ ها؟ قولوا الكتاب والسنه. يبقى لازم اللي يحدد لي الاوصاف اللي تليق بالله عز وجل هو رب العزه والجلال او نبيه، لانه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واضحه النقطه ديت؟ يعني دي قواعد تبقى اصول في اذهانكم. هتقول لي انا بنزه ربنا؟ بتنزه عن ايه؟ طب بتثبت ربنا اوصاف؟ ايه هي الاوصاف اللي بتثبتها؟ بدماغك كده ولا ربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه؟ فما فيش تنزيه الا عن طريق اثبات ما اثبته الله لنفسه، مش اثبات بس. لان انا هنزه عن طريق اثبات ما اراه انا، لا. نقول تنزه عن طريق اثبات ما اثبته الله ايه؟ لنفسه. وتنزيهك يكون بنفي ما نفاه الله ايه؟ عن نفسه. لان لما ادخل بعقلي هدخل في معمعة انا مانيش قده. ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت ابن تيمية يقول معلوم ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه. ايه ده؟ عندنا دواء لكن فرع. الناس دي ما بتعتبرش، الناس مصلين على جنازة الوقت اهو. لا اله الا الله. ده بيقولوا يعني قرآن يعني كويس، خلي كويس. للأسف الناس دلوقتي عايزين القرآن والسنة عن طريق دي أسماء الله الحسنى في كل السبتة دي. طيب خلينا نكمل عشان ايه الكلام ده. بقول لك المثبت لا يكفي في المثبت لصفات الله يعني بعقله لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه. اذ لو كفي او اذ لو اكتفى او كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف سبحانه وتعالى من الاعضاء والافعال بما لا يكاد يوصف، مش كده برضه؟ يعني زي ما يقول ايه مثلا، يقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فيه فاحنا ممكن نقول في بكائه. ها؟ ايه رايك؟ هتقول في بكائه؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يبكي؟ ما هو ما حدش زيه ابدا. فيه فاللي يحدد لنا اوصافه هو مش انت. لان ممكن واحد يقول لك يا ربنا سبحانه وتعالى بيبكي ويحزن زي ما اليهود قالوا وندم على ما صنع في الطوفان، وربنا سبحانه وتعالى ياكل لاكات العباد زي ما يزعمون في الهتهم. تاخد بالك ازاي؟ يقول لك اهو انا بنزهه. يبقى انت اثبتت اوصاف النقص لله ونزهت عنها، مع ان اللي انت اثبته دوت يعتبر ده شيء مثبت مش منفي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وهو يطعم ولا ايه؟ ولا يطعم. فنفى عن نفسه الاطعام. لكن لو واحد جه يحسبها بعقله يقول لك لا الاله بتاعنا

ابيض ولا ابيض، يبقى احمر ولا احمر، ولا اخضر ولا اصفر، ولا ازرق ولا ذي لون ولا ذي ابعاد ولا غير ذلك ولا يتجزا. دي كله نفي محض، ما اثبتش المقابل. انما عندنا احنا لا، احنا بناخد بطرد القران ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، يبقى اثبتنا له ايه؟ ها؟ صفه العلم. طب لما يقول وهو العليم الخبير، طالما اثبتنا العلم يبقى اثبتنا عدم خفاء الاشياء عليه، لان احنا عندنا كل صفه ثابته ناخد العكس، وكل ما نفاه الله عن نفسه ناخد منه برضه المقابل. ولذلك النفي عند السلف نفي يتضمن كمال الضد، كمال الضد، وده اظن شرحناه في محاضره كامله. النفي عند السلف نفي يتضمن كمال المقابل او كمال الضد. فبيقول لك لا بد من امر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله، كما انه لا بد من امر يثبت له ما هو ثابت. وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الامر عليه في نفسه. يعني ايه هو الامر عليه في نفسه؟ يعني دي الحقيقه فعلا. ربنا سبحانه وتعالى اما يصف نفسه بانه له السمع يبقى له سمع، والسمع له كيفيه، له كيفيه، هي دي الحقيقه فعلا اللي عليها ربنا سبحانه وتعالى. واللي فصل في كده ايه؟ السمع هو اللي اخبرنا، اللي عرفنا بذلك رب العزه والجلال، قال الحقيقه التي انا عليها هي كذا وكذا وكذا من الصفات وكذا وكذا من الاسماء، وهناك اشياء اخرى ما عرفتكم بها لعدم اقتضاء الحكمه في تعريفكم بها. يعني مش شرط ان احنا نعرف كل اسماء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لله ايه؟ 99 اسما، الا واحده من احصاها دخل الجنه، فعرفنا ب 99 اسما مطلقا و 99 اسما مقيدا، موجوده في القران وموجوده في السنه. لكن في اشياء اخرى ما نعرفهاش، في اسمائه الكليه، في الاسماء الغيبيه، فيما يعلمه لخلائقه على حسب اقتضاء حكمته في كل مرحله من مراحل الحياه. طيب، فيقال كل اسمه بينه، وان كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو عليه الامر في نفسه. فما الفرق في نفس الامر بين هذا وهذا؟ ان تيميه بيقول لهم بقى لو انتم ما اخذتوش بالسمع ولم تلتزموا بكتاب الله ولا بسنه رسوله، انتوا بقى هتثبتوا ربنا ازاي؟ وتنفع عن الله عز وجل ازاي؟ الحقيقه هتبقى عندك بالظبط نظامها ايه؟ ما هتعرفوش تميزوها، لان دلوقتي لو تقول لي انا بنفع عن الله كل الصفات النقص، طب وايه هي كل صفات النقص؟ يقول لك صفات البشر وصفات الحوادث وصفات المخلوقين. طب ما صفات المخلوقين وصفات الحوادث، ما فيش كده، صفات الحوادث وصفات المخلوقين اللي بتتكلموا عنها ديت، في اشياء يمكن ان تثبت لله تبارك وتعالى منها. واحنا لما نثبت حاجه ثابته للمخلوق وربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه، بنثبتها باي قياس؟ قياس الاولى، احسنت، ولا نثبتها بقياس التمثيل والشمول، لانه يجوز في حق الله قياس الاولى ولا يجوز في حق قياس التمثيل والشمول. عظيم. فيقال كل ما نافى، نافى يعني عارض، كل ما نافى صفات الكمال الثابته ها؟ اتفضل اتفضل. كل ما نافى صفات الكمال الثابته لله فهو منزه عنها، فان ثبوت احد الضدين يستلزم نفي الاخر. ياخد بالك ازاي؟ يعني اي صفه لله عز وجل من صفات الكمال ثبتت لله يبقى معنى كده انه بينفي ضدها، واي نفي نفى عن نفسه يبقى بيثبت ايه؟ العكس. تمام. فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، ده على حسب اصطلاحات مين؟ الأشعرية والمتكلمين. هو طبعا ابن تيمية ما بيقولش كده على فكرة. الوقت هل ابن تيمية بيقول إن الموجود من أسماء الله؟ هل الموجود من أسماء الله؟ إيه رأيكم بقى؟ هذا موجود لينا في كلام ابن تيمية. فيجي واحد يقول لك لا ده ابن تيميه ذكر اسماء زي المبدئ والمعيد والمعز والمذل واشياء من هذا القبيل، يبقى ابن تيميه بيقول به. شفت ازاي؟ عشان ما تستعجلوش ان واحد ياخد نص من كلام ابن تيميه يقول لك اهو ابن تيميه يقول المبدئ المعيد ويجوز الاشتقاق. كلامه هو صحيح، ده هو جاي من موجود على اساس لسان القوم مش اعتقاده هو. يعني النقطة دي عايزة واحد عنده خبرة وملكة في كلام ابن تيمية يقدر يميز كلامه، لان لو انت جيت قلت الموجود ابن تيمية ذكره وذكروا اعلام كبار، الاعلام الكبار اما ذكروها بناء على ذكر الناس لها في مناقشتهم للمخالفين، او ذكروها في ابتداء حياتهم ثم تراجعوا عنها عندما علموا الحقيقة، هو ده الاحتمال الوحيد. انما تقول لها ابن تيمية تقول ان موجود من اسماء الله عشان كده، ولا ابتدعوا لما انه موجود واجب الوجود بنفسه. واجب الوجود يعني ايه عندهم؟ احنا عندنا بنقول عليه الغني، هو الغني يعني مش مفتقر الى غيره، وانه قديم، والقديم ما هوش اسم من اسماء الله، ابو تيمية ذكره. واجب القدم، واجب القدم يعني القديم اللي هو معنى عندنا احنا الاول الذي ليس قبله شيء، زي ما الرسول قال انت الاول الذي ليس قبله شيء، علم امتناع العدم والحدوث عنه. يعني طالما هو قديم عالم اصطلاحكم يبقى معنى كده العكس ايه؟ ان هو ليس بحادث، يمتنع عليه العدم والحدوث، هو موجود يبقى يمتنع عليه العدم. ما هو ربنا طالما اذا كان هو موجود يبقى فهمت من كده ايه؟ ها؟ ان ما هوش عدم، ما هو طالما موجود يبقى ما هوش عدم، ولو كان ما هوش عدم يبقى موجود برضه نفس الكلام العكس. طب لو قلت هو قديم يبقى ما هوش حادث، ما هوش مخلوق يعني، قلت هو خالق يبقى ما هوش مخلوق، ولو قلت ما هوش مخلوق يبقى ايه؟ خالق. ما هو ما فيش غير المخلوق غير الخالق، في حاجة تانية في انواع الخلق غير انواع الوجود، غير وجود الحق ووجود المخلوق، وجود الحق ووجود الخلق، ما فيش نوع ثالث يحمل صفتين. اللي بيقول كده بس الجماعة المشركون، المشركون قالوا ان في من اوليائهم او من الملائكة او ما شبه ذلك من يجمع بين خصائص الربوبية وخصائص البشرية، فمن هنا عبدة الكواكب، ومن هنا عبدة الملائكة، ومن هنا عبدة الاولياء والاقطاب. ليه؟ لانه يقول لك عايزين يدلهم صفة نص ربوبية ونص عبودية، فهم عباد لكنهم خصائص الايه؟ الربوبية من جهة التأثير والتأثير في الكون. فلما تلاقي مثلا واحد يقول لك البدو قطب، البدو قطب ايه؟ ده هو بشر. يقول لك لا يا اخي، فيعظموه تعظيم يقارب تعظيم الحق سبحانه وتعالى، واحيانا بيزيد، بس هو في الاصل بشر. اذا هذا اصبح عندهم جانب منه اله يعظمونه كتعظيم الله، وجانب منه بشر، زي ما قالوا في عيسى عليه السلام له جانب لاهوتي وجانب ايه؟ ناسوتي. لكن عند الموحدين لا، عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين الصادقين أتباع محمد بن عبد الله، ما فيش غير خالق ومخلوق بس. فما كانش خالق هيبقى إيه؟ مخلوق. وأنت ما كنتش مخلوق وتريد أن تكون مخلوقا عبدا لله يبقى تريد أن تكون ربا، فليس بعد العبودية إلا الربوبية. فإن لم تكن عبدا لله ساجدا له يبقى تريد أن تكون ربا، هو كده. ولذلك اللي ما بيسجدش دليل على ادعائه الربوبية على طول، يقول لك لا انا ما نستجد خلاص. ليه؟ لان العلو والكبرياء لرب العزه والجلال. ولذلك يا اخواني ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، لان الكبرياء لله بس. اما نحن فمن شاننا العبوديه، وكلما ازددنا عبوديه اعترفنا بواقعنا وبحالنا، وهو ده اللي انت عليه. يعني مش ان حاجه انت بتعملها مخالفه للواقع، لا، ده واقعك انت عبد لله ام لغيره، فتخير ما يتم معبود، فان لم تعبد الله ستعبد غيره. فقضية الشرك وتقرير الشرك جاء من هنا، ان هؤلاء الذين اشركوا بالله عز وجل جعلوا له شركاء يجمع بين خصائص الربوبية وخصائص العبودية. قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ زلف، على اعتبار ان هم نفسهم طاهر وان هم اقرب الى الله عز وجل في هذه المساله الى غير ذلك. حتى عباده الفلاسفه الكواكب، لما عبدوا الكواكب في ايام ابراهيم عليه السلام عبدوا الشمس والقمر، قالوا دي اسمها عقول فعاله، فالكوكب الفلاني بيدبر الكوكب اللي تحته، والكوكب اللي تحته بيدبر الكوكب اللي تحته، وهكذا حتى يدبروا الارض. فمنهم من عبد الشمس ومن عبد القمر، زي عباده ملكه اليمن بالقيس لما الهدهد قال وجدت وقوم يسجدون للشمس من دون الله، على اعتبار ان معهم متصورين ان الشمس فيها خصائص ربوبيه وخصائص ايه؟ عبوديه.

في الضلال أشد من درجة مين؟ القرامطة. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيب المعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيه وتقديس عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى إيه؟ إلى هذا. يعني الكلام بتاعك ده كله ملوش لازمة، المفروض إن احنا نرجع إلى طريقة الإيه؟ القرآن. طبعا واحد يقول لك تم احنا نرجع له وخلاص يا شيخ من الأول، ايه اللي يخلي ابن تيمية دوخنا الدوخة دي؟ يدوخنا الدوخة دي عشان تعرف عمق هؤلاء ولا تغتر بطرقهم مع انتشارها ومع كثرتها في العالم الإسلامي. لأن للأسف إن المذهب الأشعري لابد إن عاجلا أو آجلا هذا المذهب في العقيدة مذهب المتكلمين لابد أن يغير في واقع الأمة الإسلامية، ولن تنصلح إلا بتغييره. أنا بقول صدق، لأن الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب انتشار الطرق المخالفة للحق وكلمة الحق، وربنا سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيه؟ ما بأنفسهم. ولن يتغير ما بالمجتمع من ضنق ومن شقاء حتى يوحد الله في عقيدته، وخصوصا في قضايا توحيد الحق في معرفته، لأن دي من أعظم القضايا. هو رب سبحانه وتعالى ما احنا عارفين وهم عارفين أن الله قادم على كل شيء، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وإن شاء غير ما في الكون في لحظة، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لكن لن تتحقق الحكمة إلا إذا أدركنا التوحيد وفهمنا كيف نوحد الله عز وجل، ووحدنا الله وصدقنا بخبره في أسمائه وصفاته، وآمنا بربوبيته وأطعناه في عبوديته وشرعه، وتركنا هذا الشرك الذي نحن عليه في أكثر الأمة الإسلامية. أمة محمد صلى الله عليه وسلم قول أكثر من 60 أو 70% صوفية وأشعرية يقومون على الموالد والبدع والأعياد، والواقع ده استمر في الأمة على هذا الأصل. يعني تخيل لما يكون بلد كاملة بأسرها في المغرب العربي الأصل عندها كلام الصوفية وكلام الدراويش والمدد وشلاه وينجلون الأصل، وأي واحد يتكلم بكلمة الحق أو يكتب كلمة حق في التوحيد والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، سواء في باب الأسماء والصفات أو باب العبودية ونفي الشرك عن الله، الكتب دي ممنوعة، ممكن الشخص نفسه يحارب وممنوع حتى يعتلي منبر. وتبقى هذه الأمة هكذا، متى سينكر الحق سبحانه وتعالى؟ ستبقى على حالها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله قادر على أن يغير، لكن علق ذلك بحكمته على فهمنا لتوحيده وتعظيمنا لله عز وجل ودعائنا لله عز وجل حين ضعفنا فينصرنا. لكن الناس بتدعو تقول يا رب يا رب، لكن فين الإجابة؟ ما هو اللي قاعد يقول دلوقتي جايب لي المذهب الأشعري يقولك رب سبحانه وتعالى ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فتنفي ما نفاه ما أثبته لنفسه وتثبت لله ما نفاه عن نفسه عكس ما أراده رب العزة وجل تماما في توحيده. لأن هو احنا القصد من العبادة ايه الفائدة من توحيد العبادة؟ توحيد العبادة لله أن تذكر الله بأسماء وصفاته فتدعوه وتتعرف عليه فينفوك إذا دعوته. افهم النقطة دي كويس. ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه؟ اسم. فلما يكون التوحيد علامة بارزة وسمت فيه تفهم معاني التوحيد وتلاقي الأخ وهو بيتكلم في توحيد الله عز وجل فاهم يعني إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فاهم يعني إيه معتقد السلف، النور الذي في قلبي يميز بين ما يليق بالله وما لا يليق بالله مما ورد في أدلة الشرع والسمع وتمسك بها. إنما لما تيجي تشوف الحق واضح ويبقى قدامك الدليل والأسماء والصفات تبقى واضحة. في باب الأسماء الحسنى إحنا لما طلع بحث الأسماء أغلب الدعاء وأغلب الناس اللي إحنا كنا نظن بهم أنهم سينصرون كلمة الحق عارضوه، وأصبح الابتلاء فشل ذريع فعلا، لأن كنا نتوقع من هؤلاء أن ينصروا كلمة الحق حتى على الأقل يدعو الناس في كل مكان إلى نبذ الأسماء التي لا دليل عليها وتسمية الله بما سمى به نفسه، ده أقل ما يمكن أن يفعلوه. فالذين دافعوا عن السنة وقالوا إحنا كل يؤخذ من كلامه ورد فأول ابتلاء فشلوا فيه، فما بالك بقى بباب الصفات والأمة الإسلامية قائمة عليه. من أقول لك لن تنتصر الأمة إلا إذا أخذنا بطريقة القرآن في تعريف الناس برب العزة والجلال. وهي ربنا سبحانه وتعالى ما هو قادر إن عندنا فتغير فيهم ولحظة، لكن حكمة الله اضطرت أن ينظر إلى أفعال الناس عشان يتوقع أو يوقع الجزاء على قدر الابتلاء وعلى قدر تمسك الناس بالشريعة والحنيفية السمحة. هذا ما نود ان احنا ننبه عليه، وما اراده ايضا الشيخ ابن تيميه ان يتكلم في هذا الكلام. وقلنا طب يعني احنا شيخ ما ابن تيميه تعبنا بجد دلوقتي، احنا قاعدين وطلبه العلم ما هماش قادرين يكملوا لصعوبتي، لكن الحمد لله البركه بالحاضرين. يعني شايف يجي حوالي 40 او 50 اخ بيتابعهم، ده في حد ذاته نصر كبير في ان نبقى حتى الان. المحاضره كام يا شيخ خالد النهارده؟ النهارده 43 ولا كام؟ 43. كويس، 43 محاضره، وإن شاء الله نخلصها قريب أهو. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، مش كده برضه؟ اللي هو القاعدة قابلة لم تيمية، يعني لو نفينا عن الله وصف يبقى لازم نثبت المقابل، ولا يظلم ربك أحدا يتضمن كمال الإيه؟ العدل. إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، زي ما قالوا إيه؟ قبيلة لا يرضون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خربل. فاكرين الكلام ده؟ قبيلة حقيرة لا يظلمون الناس حبة خربل. ليه؟ لأنه مش عندهم عدل، لأنه ما يقدروش يعملوا كده أصلا. فنفى عنهم العدل ونفى عنهم الغدر، ولم يثبت لهم الوفاء ولم يثبت لهم الإيه؟ العدل. نفى عنهم الظلم، يعني هم لا يفعلون الظلم. نعم. فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجودات، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. يعني لما تيجي تقول لي كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزع عنه الرب تبارك وتعالى، يعني نقص هنا إن شاء الله، لأن صراحة كفاية المعلومات اللي بتاع النهاردة يعني مفهومة يا إخوانا وسهلة. يا شباب احنا قلنا المحاضره الجايه هناخد الغياب، واللي اسمه هيتسجل عندي ويحضر ان شاء الله عز وجل هيكون ممن سيدخل اختبار رساله تدمريه. يعني اللي حضروا معانا رساله تدمريه ان شاء الله عز وجل هنعمل لهم اختبار وندوهم اجازه فيه باذن الله تعالى. والامور يعني اصبحت سهله مش صعبه في قضيه توحيد الصفات. كم صفحة باقي يا اخوانا ينتهي توحيد الصفات؟ لغاية الاصل الثاني، واما الاصل الثاني هو التوحيد في العبادات. كم؟ 12 صفحة على توحيد العبادة ولا الرسالة كلها؟ طب كويس، يعني ان شاء الله خير على قبل رمضان نخلص 12 صفحة دول. أخبرت شاهدت البارحة على قناة إقراء الفضائية قدرا من برنامج فقه السيرة، وفيه قال الشيخ إن ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي، واستدل على ذلك بما قالته بنت الحارث أنها رأت خبيبا يمسك بقطف من العنب في الشتاء ولم يكن في المدينة تمر، وقال إن الحديث رواه البخاري. أرجو الإفادة. الكلام مش على إن كل معجزة النبي تبقى ممكن تكون كرامة الولي، لا، خوارق العادات اللي هي لا تخضع للأسباب المعروف، وهي علة بلا معلول ومعلول بلا علة، أو سبب بغير نتيجة، أو نتيجة بغير سبب. فيما العادة اللي هي النتائج بتبقى على أسبابها والمعلول على عللها، معلول بيأتي بعلته. فنقول مثلا إن العنب بيجي بناء عن زرع، فالعنب يعتبر معلول والزرع علة، فكون العنب يأتي من غير علة ده خارق العادة. خوارق العادات اللي هي علل بلا معلولات او معلولات بعلل بغير علل اقصد، هذه ان كانت على يد نبي فهي معجزة،